بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 14 والأخير من دروس التعليقات على الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قلنا في صفحة 196 ذكر الشيخ لابد من أصلين: توحيد الألوهية. وأبطل شيخ الإسلام ابن تيمية هنا الشرك ووجود وسائط بين الله وبين خلقه يدعونه ويتخذونهم شفعاء من دون الله، والوسائط الذين يتوسل بهم أو يستشفع بهم أو نحو ذلك، هذه الوسائط هي المشكلة الكبرى اليوم في الأمة. عبادة الأضرحة والقبور والتعلق بها مشكلتها هي أن هؤلاء وسائط بيننا وبين الله عز وجل. فبين شيخ الإسلام بهذه الأدلة القرآنية اللي أمامكم إبطال هؤلاء الوسائط والشفعاء، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويكون هؤلاء شفعاءنا عند الله. فأخبر أن هؤلاء شفعاء مشركون، أخبر أن الذين اتخذوا شفعاء مشركون. وأيضا الآيات الأخرى: زعموا أنهم فيكم شركاء، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكم من ملك في السماوات، في صفحة 198 أنا أختصر الآيات: لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، إلى آخر الآيات. أيضا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال الطائفة: كان أقوام يدعون عزيرا والمسيح والملائكة، فأنزل الله هذه الآية: إن الذين تدعون من دون الله، أو قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب؟ أنت تعبد من تسميهم الأولياء أو الأنبياء أو الملائكة أو العزير أو المسيح، من الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين، هؤلاء عباد يبتغون إلى ربهم الوسيلة، إذن كيف تعبدهم من دون الله وهم أنفسهم عباد من دون الله؟ قال 199: ومن تحقيق التوحيد يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق، كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى. وذكر شيخ الإسلام أدلة ذلك في التوكل صفحة 200، وذكر مسألة الإيتاء والفرق بينه وبين التوكل على الله: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، الإيتاء والإعطاء يكون لله ويكون للرسول، لكن الحسب والكافي والمتوكل عليه لا يكون إلا لله وحده لا شريك له. حسبنا الله ونعم الوكيل، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك، إلى آخر كلامه. 202: الخوف والخشية، ذكر أدلتها. وأيضا ذكر في صفحة 203 حديث ابن مسعود: الظلم أينا لم يظلم نفسه، إن الشرك لظلم عظيم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فشيخ الإسلام بيّن أنه هذا الشرك ظلم، بل هو أعظم الظلم، وأنه يجب إفراد الله بالتوحيد والعبادة والتقوى ونحو ذلك. 204: ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر. وقال: لا تقول ما شاء الله وشاء محمد. ففي الطاعة قرن اسم الرسول باسمي بحرف الواو، وفي المشيئة أمر يجعل ذلك بحرف ثم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن بطلان الشرك الأكبر والشرك الأصغر ونحو ذلك. ثم في صفحة 206 ذكر الأصل الثاني: حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه وأمثال ذلك من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله. وحنا ذكرنا في شرح الطحاوية 10 مقتضيات لشهادة أن محمد رسول الله. والشيخ أراد في هذا البيان توحيد العبادة والشرع، وأن من لوازم توحيد العبادة توحيد الله في شرعه وطاعته، وإنما الشرع يكون بما جاء في كتاب الله وبيانه مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماشي هذا يا مشايخ؟ انتقل شيخ الإسلام صفحة 207 فقال: فصل. وذكر مسألة القدر. المسائل السابقة في أي موضوع؟ مسألة الشرع ومعنى الإيمان ومعنى التوحيد والإخلال فيه. الآن ذكر علاقة ذلك بالقدر فقال: فصل، إذا ثبت هذا فمن أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره بقضائه وقدره. وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. شوف علاقتها بالشرع. المجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره وناهيه، فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، ومقتصدتهم أنكروا عموم مشيئة الله وخلقه، وهؤلاء هم المعتزلة. يعني المعتزلة كذبوا بالقدر لكن آمنوا بالأمر والنهي. ماشي هذا ولا لا؟ الفرقة الثانية المشركية، أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي، هؤلاء هم المشركون. ما الدليل؟ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. هذا متى؟ لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد. ما هي حجتهم؟ القدر. لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. احتجوا، آمنوا بالقدر لكن احتجوا به على إيش؟ إنكار الأمر والنهي. فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء. وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من الصوفية أو من المتصوف، يحتج على إبطال الأمر والنهي بإيش؟ بالقدر. الله قدر كفر هؤلاء، الله قدر المعاصي. هذه مين؟ المشركية. الثالثة الإبليسية، أتباع إبليس، وهم الذين أقروا بالأمرين، أقروا بالقدر وأقروا بالأمر لكن جعلوه تناقضا من الرب وطعنوا في حكمته، كما يذكر مثل ذلك عن إبليس مقدمهم، كما نقله أهل المقالات ونقله أهل الكتاب. يعني نقل بعض أهل المقالات أنه جرى في بعض الكتب بين الله وإبليس وذكروا حوار، هذا الحوار مبني على هذا الأمر، وهو أنه يقول: يا رب أنت تأمرني وتقدر علي، فجعله تناقض. إنه وشيخ الإسلام تيمية في هذا الأصل الثاني قال: الإيمان بشرعه وقدره، لبيان أن الإيمان بالشرع والقدر متلازم ولا تناقض بينهما، لا تناقض بينهما، كما فعلت مين؟ الإبليسية، وكما فعلت المشركية ونحوهم. لاحظوا معي 209: والمقصود أن هذا مما يقوله أهل الضلال، وأما أهل الهدى أهل السنة والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا، فيؤمنون بأن الله خالق كل شيء ورب ومليك، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وهو على كل شيء قدير، حاط بكل شيء علما، وكل شيء أحصاه في إمام في كتاب مبين. ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانيته وربوبيته، وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه، ما هو من أصول الإيمان. ومع هذا لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات. يؤمنون بخلق الله لكن يؤمنون بالأسباب، كما ذكر المثال: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به، الشاهد به، الماء فأخرجنا به من كل الثمر. إذن هو سبب، فيؤمنون بالأسباب. يهدي به الله من اتبع رضوانه، أي هذا القرآن هو سبب، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فأخبر أنه سبحانه يفعل بالأسباب. ثم قال في بيان مذهب الأشعرية: ومن قال يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع، وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوة التي في الحيوان التي يفعل بها مثل قدرة العبد. هنا شيخ الإسلام يذكر شيئين: الشيء الأول مذهب الأشعرية أنه الأسباب لا تفعل، إذا قل له النار تحرق قال: لا، ما هي النار تحرق، الفعل لله. النار تحرق قال لك: لا، ما فيها ولا قدرة على الإحراق، ما فيها شيء. طيب كيف وقع الإحراق؟ قال: عندها لا بها، يعني وقع الإحراق لما تقارن النار إيش؟ الورق أو الحطب، لما تقارنه يقع الإحراق بس. لكن هل النار هي التي أحرقت؟ كلك لا، الفعل لله وليس للنار. وهذا مخالف لبدائه العقول، الله خلق في النار طبيعة الإحراق، ليش تنكرون هذا؟ مثل أن الله خلق في الماء أنه سبب للإنبات، لماذا تنكرون هذا؟ فهذا هو ضلال هؤلاء. وإذا كان كذلك تنحل مشكلة فعل العبد، ولهذا الأشعري يميلون للجبر، يقولون ليس للعبد قدرة، وبعضهم يقول له قدرة غير مؤثرة، فهم يميلون للجبر. أهل السنة وش يقولون؟ لا، العبد مثل ما خلقه، مثل ما أن النار تحرق العبد أيضا يفعل، لكن الفرق بينهما أن النار غير مكلفة والعبد مكلف، لأن العبد يفعل بإرادته وقدرته وقيام الحجة الرسالية عليه. فمع أن الله خلق النار وخلق إحراق النار، فالنار وإحراقها والمحرق كله مخلوق لله، ومع ذلك ننسب الإحراق إلى النار والسبب إلى النار، ولا يؤثر ذلك في توحيد الربوبية. كذلك أيضا العبد يفعل فعله حقيقة، والعبد وفعله مخلوقان لله. هذا هو الفيصل في هذه المسألة. كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك فقد أشرك بالله إلى آخره في مسألة الأسباب. ولهذا قال في منتصف الصفحة: إن الله لا يصدر عنه إلا واحد، لأن الواحد لا يصدر عنه واحد كان جاهلا، وهذا مذهب المتفلسفة، الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، هذا باطل. يقولون الله لا يصدر عنه إلا عقل، ثم العقل هذا الثاني صدر عنه عقل ثاني ونفس أولى وفلك أول، ثم تتابع الفيض. هذا مذهب الفلسفة، الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، يبطله شيخ الإسلام تيمية ويقول أبدا، القول بأن الواحد لا يصدر عنه واحد لا، فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه شيء، لا واحد ولا اثنان، إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فالنار التي جعل الله فيها حرارة لا يصدر الإحراق إلا بها وبمحل يقبل الاحتراق. إذن النار ليست فاعلة لوحدها، النار تفعل بشرط عدم وجود المانع، بشرط إرادة الله إذا أراد الله ذلك. ولهذا السمندل أو غيره الذي لا يقبل الإحراق يقولون فيه طائر يعيش في النار اسمه السمندل، الياقوت يوضع في النار لا يحترق ونحوها، إذا وقع لم يحرقها، وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه. قال: والشمس شعاعها لا يكون إلا بشرط أن لا يكون هناك مانع. إذن هذه الأسباب لا تفعل لوحدها، وإنما تفعل مع توفر الشروط وانتفاء مانع. انتبهتم لي ولا لا؟ لابد من توفر الشرط وانتفاء المانع. فليس في القول بالأسباب إخلال بالقدر، وأن الله خالق العباد وأفعال العباد، وأن الله خالق كل شيء، خالق الشمس وحرارتها والنار وإحراقها والعبد وفعله والحية ولدغها، الله خالق كل شيء. ولا يعارض هذا أن هذه تفعل وتكون أسبابها ينسب إليها فعلها، لا يمنع من ذلك، لأنها لا تفعل مستقلة، ليست خالقة مستقلة عن الله. هذا هو سر هذه المسألة التي يقررها شيخ الإسلام ابن تيمية. والمقصود هنا صحة 212 أنه لا بد من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد، كما قال ابن عباس: الإيمان هو نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. لأنه إذا كذب بالقدر كذب بأن الله خالق، انتقض التوحيد الذي يزعمه. قال: لا بد من الإيمان بالقدر، ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد، كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه. وهذه قضية الجمع بينهما. ثم قال: والإنسان مضطر إلى شرع في حياته، فإنه لا بد من له من حركة يجلب بها منفعته وحركة يدفع بها مضرة، والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره، وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده. فلا يمكن للآدم أن يعيش بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه. يقول شيخ الإسلام تيمية: بالنسبة للإنسان لا بد يعيش بشرع، طبيعة النفس الحياة البشرية لا بد، ولهذا حتى الذين يعيشون بلا دين اتفقوا على إيش؟ على النظم، لازم يحكمنا نظام، مرة يحكم الشعب ومرة يحكم المندوب ومرة الملك. يعني في بعض التاريخ الأوروبي الملك مثل الإله، هو الحاكم في كل شيء، وفي بعضها على الضد من ذلك، لا يوجد ملك ولا أحد، إنما عقد جمعي يتفق الناس على اختيار مندوبين، وهذا المندوبين يمثلون بقية الشعب، وهؤلاء هم الذين يشرعون ويحللون ويحرمون. إذن البشر لابد لها من شرع، ولذا جاء الرسل عليهم الصلاة والسلام بالدعوة إلى التوحيد وبإيش؟ وبالأحكام الشرعية. هنا شيخ الإسلام يتعمق في هذه المسألة بشكل، فقال في 213 آخر فقرة: وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، بل إنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك، فإن الإنسان همام وحارث كما جاء في الحديث إلى آخره. كان له إرادة لا بد أن يعرف ما يريده، وهذا قد يعرف بعض الناس بفطرتهم كما يعرفون انتفاع بالأكل والشرب، وكما يعرفون العلوم الضرورية ونحو ذلك. ومن هذا الباب تكلم الناس 215 في حسن الأفعال وقبحها، هل يعرف حسنها وقبحها؟ وهذا القدر من الحسن يعرف بالشرع تارة وبالعقل تارة. أنا أريد أن أوضح هذه المسألة، وهي إيش معنى التحسين والتقبيح؟ شيخ الإسلام لما يقول في من قال بالتحسين والتقبيح العقلي ونفى الشرعي، وفي من قال بالشرعي ونفى العقلي، الصحيح أن العقل يعرف جمل الأشياء مثل العدل وعدم الظلم، لكن تفاصيلها لا يعلم إلا بالشرع. فشيخ الإسلام يقرر هذه القضية الكبرى، وهي قضية مهمة جدا، وهي بيان إنه الأمم كلها تتفق على جمل الأشياء عقلا، فالشعوب كلها تنادي بإيش؟ تنادي بالعدل وتكره الظلم، صح ولا لا؟ إذن هذه الأمور يعلم بداهة بالعقول حسنها وقبحها، لكن من حيث الإجمال، أما من حيث التفصيل فلا يعلم إلا بالشريعة التي جاء بها الأنبياء، وعلى رأس هؤلاء ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك فينبغي ألا ينخدع الناس اليوم بهذه الدعوات التي قدمها بعضهم على تحكيم شريعة الله، يقول الديمقراطية والحرية قبل الشريعة. ليش؟ لوجود هذا الشيء العالمي، أن الشعوب تثور وأنها تريد، نعم وهذا موجود لدى شعوب العالم، لكن لا ننخدع بما تدركه العقول. حتى الغرب الصليبي ظاهرا ينادي بالعدل ويمنع الظلم وحقوق الإنسان، وإن كان يكيل بمكاييل عديدة، لكن ينادي بهذا لأن هذا الفطر كلها تنادي به. لكن أن ينخدع المسلمون فيظنون أن ما يقوله الغرب مفسرين له بنظمهم هذا هو الذي يسعد البشرية، نقول كلا. وإن أدركت العقول جملها فعلى التفصيل لا يدرك إلا بالشرع، وكذا ترتيب الثواب والعقاب، وكذا ما يترتب عليه يوم القيامة من جزاء، هذا لا يكون إلا بشريعة الأنبياء. أنا مضطر أن أختصر هذه المسألة على أهميتها الفكرية في عصرنا هذا، لكن لعلها إن شاء الله تبارك وتعالى تكون قد وضحت. طبعا ذكر في صفحة 216 يعني ظنت أن الحسن معنى غير هذا، وأنه يعلم بالعقل، وقابلتهم طائفة يعني المعتزلة والأشعرية وأهل السنة. ثم كلتا الطائفتين من هي؟ القائلة بالتحسين والتقبيح العقلي فقط، والقائلة بالتحسين والتقبيح الشرعي فقط، يعني المعتزلة والأشعرية. كلتا الطائفتين كانت تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص العقلية ودلت عليه الشواهد، النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية، لأن المعتزلة والأشعرية ينفون هذه الصفات عن الله مع أن العقل يدل عليه. تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو قبيح إلى آخره. ماشي هذا؟ إيش كان هنا؟ لا بأس نشير إلى صفحة 17، أن الله لا يفعل ما هو قبيح، هل ذلك ممتنع لذاته؟ أو أنه لا تتصور قدرته على ما هو قبيح؟ أو أنه سبحانه منزه عن ذلك لا يفعل لمجرد القبح العقلي الذي أثبته على قولين؟ منهم من يقول هو ممتنع لذاته، ومنهم من يقول لا يتصور قدرته على ذلك، قولي المعتزلة والأشعرية. والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين في التحسين والتقبيح، أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأبرار والفجار وأهل الجنة والنار والرحمة والعذاب. من هم هؤلاء؟ الجبرية الأشعرية الذين مالوا إلى التحسين والتقبيح الشرعي. وقالوا إن الله يستحيل عليه منزه عن فعل القبيح إلى آخره، والآخرون المعتزلة نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه، قال شيخ الإسلام ولا حقيقة له، وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح، وشبهوه بعباده فيما يؤمر به وينهى عنه. هذا نقده للطائفتين. قال بعد ذلك 218: فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية ووقف عند الحقيقة الكونية وهم الصوفية، لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم والطاعة والمعصية والهدى والضلال والرشد والغي وأولياءه وأعدائه وأهل الجنة وأهل النار. وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله ودينه وشفاهم، مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس، فإن أحدهم لا بد أن يلتذ بشيء ويتألم مما يؤكل ويشرب وإلى آخره. هذا نقد الصوفية الذين لا يفرقون بين عباد الأصنام وعباد الأوثان وعباد الصلبان وبين العابدين للواحد الديان سبحانه وتعالى. ولهذا قال عنه صفحة 119: ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى وخالف ضرورة الحس. ولكن يعرض لبعض الناس عارض كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغله، يعرض له يشغله، لكن لا يمكن أن يشغله على الدوام كما يدعي هؤلاء. مثل النائم قد ينشغل بذلك ويسقط عنده شيء من الإحساس، لكن من زعم أنه لا يميز كما في صفحة 220، من نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا، غلط في خلق الله وفي أمره، حيث ظن أن وجود هذا ولا وجود له، وحيث ظن أنه ممدوح ولا مدح له. وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول أريد ألا أريد، وإن العارف لا حظ له، وإنه يصير كالميت بين يدي المغسل ونحو ذلك، فهذا إنما يمدح بسقوط إرادته التي لم يؤمر بها وعدم حظه. لكن من أراد أنه تبطل إرادته بالكلية فقد كذب. يعني يقول غاية ما عند هؤلاء أن يصيبه غشية لا يدرك فيقول أنا في حال الغشية لا أميز، لكن هذا ليس مدحا ولا يثنى عليه بذلك. ولهذا تكلم في صفحة 221 وذكر أنواع الفناء، ذكرها شيخ الإسلام ووضحين لكم أنواع الثناء ثلاثة: واحد شرعي، طبعا لا يسمى فناء لكن من باب التنزل، فناء شرعي وفناء بدعي وفناء هو زندقة وإلحاد. الفناء الشرعي الذي جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب هي أن يفنى عما لم يأمر به الله بفعل ما أمر الله به، أن يفنى عن عبادة غير الله بعبادة الله وحده لا شريك له، أن يفنى عن التوكل أو المحبة لغير الله بحب الله والتوكل عليه وحده لا شريك له. هذا هو الفناء الشرعي، لكن لا نسميه فناء وإنما نسميه عبودية لله سبحانه وتعالى. النوع الثاني هو الفناء عن شهود السوى، وهذا يقوله بعض المتصوفة البدعية، يفنى عن شهود ما سوى الله، فهذا فناء بدعي صوفي ناقص وليس هو كمال كما يدعي هؤلاء. النوع الثالث من الفناء هو الفناء عن وجود السوى، بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق وأن الوجود واحد بالعين، فهذا قول أهل الإلحاد والارتحاد الذين هم من أضل العباد. ماشي هذا ولا ما ماشي؟ إذن هذه أنواع الفناء الثلاثة: الأول شرعي، والثاني بدعي، والثالث إلحادي. 223 ذكر مخالفة الصوفية لضرورة العقل والقياس، ذلك الذي يشهد القدر ويقول بالجبر ولا يفرق، يقول لك يا أخي مقدر، ليش ننكر على هؤلاء الكفار، ليش ننكر على العصاة، هذا مقدر. يقول شيخ الإسلام هذا باطل حس وعقل. كيف باطل حس وعقل؟ قال هؤلاء لو أحد ضربهم وش يسوون؟ يعني هذا الصوفي الذي يزعم أنه يشهد الحقيقة الربوبية ويشهد القدر وأنه موحد فلم يفرق بينه. لو جاء واحد وضربه وأخذ ماله وش يسوي؟ يشهد القدر ولا ما يشهد؟ ما يشهد القدر. هذا معنى مخالفته للحس. فإذا كان حجة هناك ليش ما يصير حجة عليه؟ لكن هؤلاء كذبة، إذا اعتدي عليهم ما يحتج بالقدر، لكن يريد إبطال دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: والمؤمن مأمور بفعل المأمور وترك المحظور. وذكر الأدلة: من يتقي ويصبر، إن تصبروا وتتقوا استغفر لذنبك. هذا هو الصحيح، أن تؤمن بالقدر وأن تؤمن بالشرع. فإذا أذنبت تستغفر، إذا أصابتك مصيبة تصبر. هذه هي صفة المؤمنين كما شرحها. أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى الله، أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهري، هكذا كان يقول رسول الله، وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ما معنى الاستغفار؟ الإقرار بالأمر والنهي، خلافا للذين يغلون في شهود القدر فيسقطون الأمر والنهي. هؤلاء الأنبياء يستغفرون الله، هذا رسول الله يستغفر الله. إذن دليل على تعلقه بالأمر والنهي، وأنه إذا أطاع أطاع حمد الله، وإذا عصى استغفر الله وتاب إليه. أين هذا مما يدعيه أولئك من الكمال، وأن الإنسان يسقط عنه الأمر، وأنه إذا وصل خلاص شهد توحيد الربوبية والجبر؟ انظر إليه، قال: وقد ذكر عن عدم بن البشر أنه استغفر وتاب، وضده إبليس لعنه الله وأصر متعلق بالقدر. فمن احتج بالقدر أشبه مين؟ إبليس. ومن آمن بالقدر ولم يحتج به على إبطال الأمر والنهي، بل أطاع وامتثل وإذا عصى استغفر، أشبه أباه آدم. ثم ذكر شيخ الإسلام استطرادا في صفحة 226: قارن الله بين التوحيد والاستغفار في غير آية، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ما معنى؟ أنه تقرير التوحيد مقتضي للشريعة، وأن التوحيد ما هو توحيد الربوبية، ويلغى توحيد توحيد الله في شرعه في طاعته. وإذا خالفت لا تغلو في توحيد الربوبية، وإنما إذا خالفت استغفر ربك سبحانه وتعالى. ويذكر الآيات والأدلة على ذلك، وقصة ذنون إلى آخره. تبعت معي لهذه المسألة، وترى مسألة واضحة لكنها مهمة. في صفحة 228 قال: وجماع ذلك أنه لا بد له في الأمر من أصلين، ولا بد له في القدر من أصلين. فأما ففي الأمر عليه الاجتهاد والامتثال علما وعملا، فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل لذلك، هذا الأصل الأول. ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه للحدود. إذن لا بد له في الأمر من أصلين: الاجتهاد في الامتثال، والاستغفار عند المخالفة. ثم ذكر: كان من المشروع أن تختتم جميع الأعمال بالاستغفار. إذا انتهى من صلاته استغفر، والمستغفرين بالأسحار قاموا الليل وختموا بالاستغفار. وآخر سورة نزلت، سورة نزلت: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمدك واستغفر إنه كان توابا. كان يقص صلب: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. يقول ذلك في ركوعه وسجوده. هذان أصلان، أصلان في إيش؟ في الأمر، الامتثال والاستغفار عند المخالفة. ومن في القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به ويتوكل عليه، هذا الأصل الأول. وعليه أن يصبر على المقدور ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وهذا هو الأصل الثاني. إذن في القدر استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تحتج بالقدر. وإذا أصابك مكروه فهذا هو الأصل. ومن ذلك احتجاج آدم وموسى، وساق الرواية في ذلك. ليه؟ لأنه حج آدم وموسى، لأن موسى قال كيف أخرجتنا من الجنة، كيف حصيت؟ فاحتج آدم بإيش؟ فقال يا موسى بكم تعلم قد كتب الله علي ذلك قبل أن أخلق؟ قال بأربعين سنة. قال فحج آدم وموسى. فهل آدم احتج بالقدر؟ نقول لا، لم يحتج بالقدر على إبطال الأمر وعلى المعصية أبدا، وإنما إيش؟ احتج بالقدر على المصيبة، لأنه موسى ما سأل آدم عن المعصية، ما سأل آدم عن المعصية، لأن موسى يعلم أن آدم عصى وتاب وتاب الله عليه، إنما سأله عن قال كيف أخرجتنا. فآدم مش قال؟ قال مكتوب علي، هذه المصيبة خروجنا مكتوبة علي. أما مسألة ذنبه فلم يحتج به آدم ولم يفعل كما فعل إبليس، والدليل أن آدم استغفر وتاب وقال ظلمنا أنفسنا، صح ولا لا؟ وتاب الله عليه وأخبره الله أنه تاب عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذن حجاج آدم موسى من أي نوع؟ ليس هو من الاحتجاج على الشرع بالقدر، وإنما هو من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب. وذكر الجمع بين الأصلين 231 إياك نعبد وإياك نستعين فاعبده وتوكل عليه إلى آخره، اللهم هذا منك ولك في الأضحية. قال في صفحة 232 ولا بد له في عبادته من أصلين معروفين، أحدهما إخلاص الدين لله، والثاني موافقة أمره الذي بعث الله به رسوله، اللي هو إيش؟ إيش يسمونه؟ الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والمتابعة، إخلاص العبادة لله، وأيضا متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر قول عمر، وذكر ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقول الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه. ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين ما لم يأذن به الله. ماشي هذا ولا لا؟ في صفحة 234 قال الناس في عبادته واستعانته أربعة أقسام. إذا لا بد من العبادة والاستعانة، كم أقسام الناس؟ أربعة. أفضلها المؤمنون المتقون، جمعوا بين عبادته والاستعانة به. أضلها من لم يعبده ولم يستعن بها، أعاذنا الله وإياكم. كم هذه؟ طائفة. بقي إيش؟ بقي طائفة فيهما إشكال. إحداهما طائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر، فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة والورع ولزوم السنة، لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر، وفيهم عجز وجزع. يعني عنده سنة واتباع للسنة وامتثال للأوامر، لكنه عنده ضعف في التوكل، عنده خور، عنده ضعف في أعمال القلوب. وهذا خطاب لنا يا أهل السنة والجماعة، هذا خطاب لنا، لأننا كثيرا ما نحرص والحمد لله على اتباع السنة، لكن أين أعمال القلوب؟ تجد الواحد عنده سنة لكن يركض ويلهث وراء الدنيا، ما هو متوكل على الله، عنده خور، خايف من المستقبل ومن الرزق ومن كذا، عنده ضعف في أعمال قلبه، لكن عنده سنة. يقول لك هذا نقص، هذا النوع نقص. عكسه من هم؟ ها؟ عندهم استعانة وتوكل وصبر مثل الصوفية، لكن من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة. عنده توكل، عنده زهد، عنده شيء عجيب في هذا الباب، لكن عنده بدع وضلالات وطرق صوفية وأحزاب يتلوها ويعرض عن ذكر الله وعن أي. قلنا خير هذه الأقسام من يعبده ويستعينه، وشر هذه الأقسام كما ذكر من لا يعبده ولا يستعينه، فلا يشهد أن عمله لله ولا أنه بالله. وهذا يا أيها الإخوة من الأمور المهمة فيما يتعلق بهذه إيش؟ الرسالة التدمرية. لابد من تعظيم الأمر وتعظيم إيش؟ التوكل على الله، عبادة الله وحده لا شريك له والاستعانة به والتوكل. فعلينا أن نحرص على أعمال القلوب لنحيي أعمال القلوب في نفوسنا، تراها ضعيفة، حب الله، الخوف منه، التوكل عليه، صدق هذا التوكل والاستعانة بالله. عالجه يا أخي، يجب أن يعالج، أنت على سنة فعالج هذا الأمر. لا يغلبنك بعض الزهاد وبعض المتصوفة، صحيح عنده غلو وعنده كذا، لكن هذا الموضوع عنده يعني فيه جمال. فكن ممن يأخذ بأحسن الحسنين، أحسن ما عند هؤلاء العناية بأعمال القلوب، خذ به وعلى طريقة سلفية وبأدلة شرعية دون الخروج عن الطريقة المستقيمة. هذا هو حال السلف الصالح رحمهم الله تعالى، جمعوا بين الأمرين، فلنحرص على الاقتداء بهما. 235 قال: فالمعتزلة أراد أن يبين تفاضلهم في الشرع والقدر. فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدر هم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية. القدرية، كلمة القدرية هنا وصف للجبرية، أي القدرية الغلاة المثبتة، يعني جبرية قدرية، وإلا فالأصل إطلاق القدرية على النفاة، الأصل هم النفاة، لكن هنا قال جبرية قدرية يعني جبرية في القدر، كالصوفية ونحوهم الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي. والصوفية هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة، لكن فيهم نوع بدع وإعراض عن بعض الأمر والنهي. أيهما أفضل، المعتزلة ولا الصوفية؟ قالك المعتزلة خير منهم في الأمر والنهي، والصوفية ها خير منهم في شهود الربوبية والإيمان بالقدر، لولا أنهم يغلون فيه ويكون عقاونا في البدعة. لكن هذه مخايرة بين بدعتين، وخير منهما طريقة أهل السنة والجماعة. ولهذا قال يعني فهم أيضا الصوفية يجعلون الغاية مشاهدة توحيد والفنى في ذلك، فيصير هذا من بدعهم، معتزلين لجماعة المسلم، فهم معتزلة من هذا الوجه. يعني كما أن المعتزل اعتزلوا أهل السنة، الصوفية لما يشهدون الربوبية معتزلة من هذا الوجه. 236 وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه وهو الصراط المستقيم وهو طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله بعد النبيين. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضي عن السابقين الأولين رضاء مطلقا، ورضي عن التابعين لهم بإحسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: خير القرون قرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. كان عبد الله بن مسعود يقول: من كان مستنا منكم مستنا فليستنى بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: يا معشر القراء، استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فالله لن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وقد قال عبد الله بن مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذا سبيل الله، وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد أمرنا سبحانه وتعالى أن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه، والنصارى عبدوا الله بغير علم. ماذا يقصد من ذلك؟ يدعو إلى اتباع طريق السابقين، اتركوا طريقة المعتزلة والصوفية، هذا عنده خير وعنده شر، هذا عنده بدع وعنده كذا، لسنا بحاجة إلى ذلك. طريقة الصحابة، طريقة التابعين هي الميزان في عبادتهم وتقواهم وامتثالهم وطاعتهم لله ولرسوله وعبادتهم وجهادهم وخوفهم ورجائهم. وشوف كلام ابن مسعود: من كان مستنا فليستنى بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. إياك أن تتعلق بالحي وتقول أنا مع فلان، لا لا، كن مع الحق، إن قال حقا فقل به. لكن أن تربط نفسك بشخص وتقول أنا معه في كل ما يقول، لا، ما في أحد معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يستن فليستن بمن مات، أما الحي فما وافق فيه الحق وافقه عليه، ما عدا ذلك لا تجعله طريقا لك وقدوة تأخذ بكل ما يقول. وكم من إنسان كان يعظم شخصا ويتبعه ويأخذ بأقواله، ثم إذا به لما انحرف أحرج، فإذا كان يغلو به قبل ذلك أحرج. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. استقيموا، يعني شوف هذا التوجيه من شيخ الإسلام لما ذكر مسألة توحيد الشرع والقدر والطوائف والاختلاف والانحراف. ما هو المخرج؟ عبادة الله والاستعانة به. ما هو المخرج؟ في الأمر والشرع أصلان، وفي القدر أصلان، وفي عبادة الله أصلان. ما هو المخرج؟ أن تتبع السالفين السلف الصالحين في هذا الباب. أما هذه الطوائف وهذا الانحراف وغير ذلك فإياك أن تسلك طريقتهم. ولهذا في 240 قال: ولهذا كان يقال تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة وقرأ هذه الآية. مصيبة الأمة إما ضلالات وبدع صوفية، ولا تحريف لدين الله ممن قد يكون عنده شيء من العلم. أعاذنا الله وإياكم من فتنة العالم. وكذلك قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأخبر سبحانه أن هؤلاء مهتدون مفلحون، وذلك خلاف المغضوب عليهم والضالين. هكذا ختم شيخ الإسلام هذه الرسالة بهذه الوصية الجامعة العظيمة المنهجية. وهذا مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وقول من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لابد من الرجوع إلى طريقة هؤلاء في العلم والفهم والوسطية. ختمها بقوله: فنسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. ولهذا نكون قد انتهينا، ونسأل الله، أسأل الله لي وكم الأجر ومثوبة، وأن يعيذني وإياكم من فتنة القول ومن فتنة العمل، وأن يجعل ما علمناه أو تعلمناه أو قلناه أو مجالس حضرناه أن يجعلها رفعة لنا في درجاتنا وثباتا لنا، وأن يجعل في ذلك من الخير لنا ولأمة الإسلام ما تنتفع به في هذه الأمة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر من نصر الدين، واحفظ المسلمين يا رب العالمين، واستر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم أعذنا من البدع والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك والسير على طريقة السلف الصالح، واجمعنا بنبيك وبصحب نبيك رضي الله عنهم. اللهم اجمعنا بهم يا رب العالمين، والحاضرين والسامعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعني هذا يتكلم عن الرافضة وأفعالهم، ما هو وقته الآن الحديث عنه لأنه يطول. موقع الرافضة في نسبة الأشاعرة إلى أهل السنة، لا، الأشاعرة هم من أهل السنة في مواضع مثل الموقف من الرافضة. هم أهل السنة، لكن في تفاصيل المذهب لا، التفاصيل لا، تفاصيل المذهب الأشعري فيه مخالفات. هذا يسأل عن كتاب موقف من الأشاعرة، هو الآن في دار ابن الجوزي، ونسأل الله أن يعجل بخروجه. جزاكم الله خيرا وأعانكم وسددكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.